وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا وإذا خاطبهم الجاهلون

ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا وآمن

والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا والذين لا يشهدون الزور والذين لا يشهدون الزور والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما وجع واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما فقد كذبتم فسوف يكون لزاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاء